وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا باللفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم. وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعما يوان أنتما ألستما تبصرانه رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم. لا تفرس. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد هذه الأحاديث التي قبلها وجوب غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من جلس في الطرقات وعلى غيرهم تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم في جلوس على الطريق أعطى الطريق حقه. قالوا ما حقه يا رسول الله؟ غض البصر كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من حق الطريق. وهكذا حديث أبي طلحة غض البصر رد السلام وحسن الكلام إذا جلسوا في الطرقات يكون كلامه طيب لا يؤذون الناس لا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالسب ولا بغير ذلك. وهكذا مع رد السلام وغض البصر عن عورات الناس هذا هو الواجب على من جلس في الطرقات ومن سار فيها أيضا أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يغض بصره. في حديث جرير بن بايع عن النبي صلى الله عليه وسلم على غض البصر قال لما سأل الرمس عن نظر الفجأة هذا اصرف بصرك إذا نظر إلى المرأة فجأة فإنه يصرف بصره حج علي لك الأولى وليس لك الأخرى. إذا صادف أنه رآها خارج من باب أو سكة أو غير ذلك فليصرف بصره ينحني بصره عنها لا يتابع النظر عن نظره بل يغض بصره فله الأولى وليس له الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة في نظر غض البصر عن الأعمى حديث سلف هذا حديث ضعيف ومن حسنه الترمذي وقد غلط الترمذي تحسينه تصحيحه حديث ضعيف ليس بصحيح. هو صلى الله عليه وسلم سلمه معها ألستما تبصران أفعمي أواني أنتما هذا الحديث ضعيف لأن من رواية بولا لأم سلف مجهول الحال لا تعرف عدالته ولأنه يعارض الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم إنما جاء إلى الاستئذان من أجل النظر إنما جاء إلى الاستئذان من أجل النظر فالاستئذان من أجل النظر فالأعمى لا يجوز التحجب عنه ولا يلزم التحجب عنه. وهكذا حديث فاطمة بنت قيس صحيح أن الرسول أمرها أن تعتد أن امرأة ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عندهم يوم مكتوم فإن رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. فهذا يدل على أن وضع المرأة ثيابها عند الأعمى لا حرج في ذلك ولا بأس لأن المقصود غض البصر والبصر مفقود فلا حجاب عن الأعمى. وحديث سلمة هذا حديث ضعيف كما نبه عليه أهل العلم والتبي رحمه الله يغلق في بعض الأحيان في التصحيح. وهكذا مؤلف النووي رحمه الله قد يتساهل ويقلد سبيلي وغيره. وهكذا حديث لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولحظ الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضل المرأة إلى المرأة في ثوب واحد ذلك لا يجوز لا ينظر لعورة أخيه ما بين السرة والركبة هذه عورة لا ينظرها الرجل لأخيه ولا عمه ولا زيد ولا عم ولا من ولده ولا غيره وهكذا المرأة لا تفضل عورتها المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة لا تنظر لعورتها ولا يفضل الرجل الرجل في ثوب واحد في ثوب واحد بينهم يسمعهم في ثوب واحد لا هذا يفضل الفتنة أشد من النظر هكذا المرأة لا تنجم مع المرأة في ثوب واحد لباس واحد بل يجب أن تكون يكون لباس كل واحد مستقلا ويكون لباس كل واحد مستقل حتى لا تقع الفتنة وفق الله الجميع بارك الله إليك يا شيخ بالنسبة للرجل الأعمى إذا كان مدرس في إحدى المدارس البنات فأحيانا يكون مثلا الطالبات أو المعلمات يتطيبن أحسن الله إليك وما الحكم أحسن الله إليك أنه يشم رائحته لا عاد عليهم هذا عليهم عليهم ترك الطيب وعليهم يترك الطيب هذا يخاطب أمهم إذا كان خالط الرجال سواء المعلمين أو غير المعلمين عليهم ترك الطيب بارك الله عليكم كان الأعمى غير محرم كان الأعمى غير محرم يجوز أن يخلو بالمرأة أحسن الله لا يخلو الرجل ما يخلو المرأة سواء أعمى له بأعمى لكن ما يلزمها الحجامة الركبة هل تدخل في العورة؟ لا الركبة من العورة ما تحت الركبة الربيع النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم في بيت وأبدى ركبتيه عليه الصلاة والسلام وهكذا جلس أبو بكر وعمر وعثمان اللهم صل ما فوق الركبة الله سلام ما فوق الركبة عورة الركبة ما تحتها ليس بها تقسيم بعض أهل العلم الله سلام أن العورة مخففة ومغلظة هذه مغلظة الله الفرج الدبر والقبول هذه مغلظة وما دونها غير مغلظة إلا الركبة لكن الحكم في الستر واحد نعم يجب سترها نعم الشيخ عبد العزيز بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول أجعل لك صلاتي وصلاتي يا رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دعاء حديث أجعل لك كلها يا هذا له دعاء خاص هذا له دعاء خاص هل الدعاء في السجود يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع يعني أدعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي نعم لا بأس يعني نعم نعم السجود في السجود يعني أجعل صلاة إذا ما تدعو في التحيات يعني بدل ما أدعي لنفسي أدعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن آخر الحديث من أسباب الإجابة أيوه. إذا أن تكفى همك ويغفر ذنبك الله أكبر جزاك الله خير يا شيخ